طب احنا بنتطرق وبنتكلم الشيء اللي نقدر نعمله في تواصلنا مع بعض هو هذه الحديث سواء بشكل مباشر او بشكل مكتوب او من خلال هذه التسجيلات. كل هذه اساليب وطرق في التواصل التي تطورت من الرسائل التي كانت ترسل بين الناس فأصبحت بهذه الصورة الإلكترونية. فالواحد بيد الله سبحانه وتعالى دائما وابدا اللهم أعطنا من خير هذه الحضارة الحديثة واكفنا شرها. الخير اللي فيها الواحد يستفيد منه والشر اللي فيها الواحد يبتعد عنه ويتجنبه. وربنا يحفظنا جميعا دائما وابدا في المسارات الآمنة سالمين آمنين غانمين فائزين موفقين راضين قانعين مستغفرين عابدين شاكرين. الحمد لله نور من عند الله بيهدينا لما يحب ويرضى والحمد لله على كده.